عليه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لقد خلقنا الإنسان من أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس Thank you. القاهرة تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.